كيف انساك وانا قلبي نسيت معاك؟ شلون اقدر انا مليت وسهد الليل خطف روحي وباثر كل همومي وراك؟ كيف انساك وانا قلبي نسيت معاك؟ شلون اقدر انا مليت وسهد الليل خطف روحي وباثر كل همومي وراك؟ تعال يا غالي احتاجك، كل شي فيني ليك اشتاق. تعال ارحم عذاباتي وخفف لهفات الاشواق. تعال يا غالي احتاجك، كل شي فيني ليك اشتاق. تعال ارحم عذاباتي وخفف لهفات الاشواق. كيف انساك وانت الشوق واني شوفتك تواك؟ كيف انساك وانت الشوق واني شوفتك تواك؟ كل ورد زرعتها ليك، كل لحظة تنادي ليك، كل بسمة رسمتها يوم تسر بروحي وتجيلك. كل ورد زرعتها ليك، كل لحظة تنادي ليك، كل بسمة رسمتها يوم تسر بروحي وتجيلك. كل لمسة حنان منك احسها بداخلي شمعة تنور قلبي يدعيلك. كل دمعة فراق تنزل تظل بعيني طول الليل تشتاق المناديلك. والبيت الجمعنا اسمك على ابوابه واركانه، لياليك ومراسيلك، لياليك ومراسيلك. كيف انساك وانا قلبي نسيت معاك؟ شلون اقدر انا مليت وسهد الليل خطف روحي Thank you.